نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد سبق أن شرحنا في الدرس الماضي قول المؤلف الماكن: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. وقبل ذلك وقبله أيضا في حلقة أخرى نفي التمثيل ونفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى، ومر بنا ما يتعلق في نفي التشبيه والتمثيل وعلاقة ذلك بنفي الصفات، وشرحنا ذلك إن شاء الله تعالى شرحا وافيا. والآن ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى لبيان اسمين عظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى، هما من أعظم ما يفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. هذان الاسمان اللذان لا يتصف بهما أحد إلا الله سبحانه وتعالى، واللذان إليهما ترجع جميع نعوت الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى، وهما الحي القيوم. فنقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى ونصغي إليه، فإنهما اسمان عظيمان، وجدير بنا أن نقدر الله حق قدره وأن نعرف حقائق أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. وإذا دعوناه أو رجوناه أو عبدناه ونحن نعرفه بأسمائه سبحانه وتعالى وبنعوت جلاله، فإن عبادتنا ودعاءنا ومعرفتنا تكون أعظم من الذي لا يعرف الله ولا يعظم الله ولا يقدر الله حق قدره. ومن أجل ذلك حري بنا أن نفهم معاني هذه الأسماء وأن نتبينها وأن نفهم كيفية استلزامها لجميع نعوت الجلال والكمال ورجوع جميع ذلك إليها. قوله قيوم لا يموت، قيوم لا يموت. قال تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا موت. فنفي السنه والموت دليل على سماع حياته وحيه امنيته. وقال تعالى: الحياة الدائمة، فهي قول المؤلف حي لا يموت قيوم لا ينام. يقول ابتدأ ذلك بذكر الآيات الثلاث التي ورد فيها هذان الاسمان الحي القيوم، وهي آية الكرسي من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. وهذه الثلاث الآيات جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم في هذه الثلاث الآيات، وفي ثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه. ثم شرح ذلك هشام بن عمار راوي الحديث، هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري بدمشق بالشام، شرح ذلك فقال أما البقرة فقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأما آل عمران فقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأما طه فقوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. فدل ذلك على أن هذان الاسمان هما الاسم الأعظم، وقد سبق أن قلنا إن حقيقة الاسم الأعظم في التعيين فيها اختلاف، وأن لله تعالى حكمة في إخفاء هذا الاسم وتعيينه، كما أن هنالك حكمة من إخفاء ليلة القدر على سبيل المثال، فهذا مثل هذا، فلله حكمة، وذلك لكي يدعى سبحانه وتعالى بجميع أسمائه. فمن دعا الله تعالى بجميع أسمائه أو بأخصها فقد دعا الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم، كما أن من قام رمضان، بل من قام العشر، بل من قام الوتر من ليالي العشر فقد أدرك ليلة القدر. فهذا من باب الترغيب، هذا الإخفاء فيه ترغيب وحث وحض حتى يديم الإنسان الطاعة. فالاسم الأعظم في هذه الثلاث، ولو تأملنا هذه الآيات لوجدنا فيها العجب العجيب من المعاني. انظروا مثلا إلى آية الكرسي التي تتكون من عشر جمل كلها في تعظيم الله سبحانه وتعالى وفي توحيده بأنواع التوحيد ولا سيما معرفته، فإن المعنى العام الذي تدل عليه آية الكرسي هو معرفة الله سبحانه وتعالى وما له من حق عن العباد ومعرفة عظمته تبارك وتعالى. فابتدأها الله تعالى بقوله الله، هذا هو المبتدأ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله هذا المبتدأ لفظ الجلالة، هذا أعرف المعارف، والنحويون يقول، اختلف النحويون ما هو أعرف المعارف، قال بعضهم العلم، وقال بعضهم اسم الإشارة، وقال بعضهم الضمير، وقال بعضهم المعرف بأل، كل منهم نظر من زاوية إلى أن هذا العلم، هذه المعرفة هي أعرف من غيرها. ولكن سيبويه إمام النحاة قال لما تعرض لهذا الموضوع، قال سيبويه أعرف المعارف الله لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. ولهذا قيل إن سيبويه رؤية في المنام، فقيل ما حالك عند الله؟ فقال قد غفر لي لأني جعلت أعرف المعارف الله. والمهم هو أن هذا الاسم، اسم جلالة الله، هذا هو أعرف المعارف حقيقة وواقعا، بحيث أنك مع أي إنسان، مع أي مخلوق، مع أي بشر تخاطبه بهذا الاسم، إما في اللغة العربية وهو الله، وإما في أي لغة ينطق بها ويعرفها، فإنه هو أعرف المعارف عنده. إذا قلت له الله فإنه يعرف تمام المعرفة ولا يختلف عليه، بخلاف لو قلت مثلا الملك أو فلان أو الأمير أو كذا، ربما يلتفت عليه اثنان أو ثلاثة، لكن إذا قلت الله في هذه الكلمة أو ما يقابلها من أي لغة فإنه يعرف المعرفة المطلقة التي لا يشتبه فيها مع غيره. فبدأ هذه الله، بدأ هذه الآية العظيمة مبدوءة باسم الجلالة الأعظم الله لا إله إلا هو، وهذا هو أخف وأعظم الأوصاف لله سبحانه وتعالى، أنه لا إله إلا هو. وهذه هي الكلمة، كلمة لا إله إلا الله هي أعظم كلمة وأعظم ذكر وأعظم دعاء، التي بعد بها رسل الله سبحانه وتعالى، ونزلت بها الكتب من عند الله سبحانه وتعالى، وقام لأجلها الجهاد بين الأنبياء وأممهم وبين المؤمنين والكافرين. كلمة لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو. ثم قال تعالى الحي القيوم، فذكر هذين الاسمين اللذين ترجع إليهما جميع نعوت الجلال والكمال، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى إلى آخر الآية. المهم أن هذه هي الحي القيوم، هذين الاسمان اقترنا في هذه الثلاث الآيات من هذه الثلاث السور. وجاء اسم الله، أو بالأحرى جاء الحي القيوم معا، جاء هذين الاسمان أيضا في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني إذا أهمه أمر و يعني شد انتباهه أو استرعاه أو أشغله أمره، كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يجمع هذين الاسمين معا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا من الأدعية في الجوامع التي في إمكان كل إنسان منا أن يحفظها وأن يرددها أيضا، فيقول إذا أهمه أمر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. انظروا إلى عظمة هذه أمثال هذه الأدعية عندما يقول الإنسان يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا تمام التوكل والتفويض والانقياد إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تكون الإجابة تكون هذا الدعاء قليلا بالإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. وجاء في الآيات اسم الله الحي أيضا مقرونا بماذا؟ بتوحيد الألوهية والعبادة، كما في قوله تعالى في سورة غافر هو الحي لا إله إلا هو أدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو أدعوه مخلصين له الدين. فلو تعمل الإنسان في هذه الآية مع الآيات السابقة لعرف أن اسم الله الحي كونه سبحانه وتعالى هو الحي هذا تحقق كمال الحياة لا يكون إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز أن تصرف العبادة إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا المعبود من دون الله، فإنه لا يكون هو الحي. نعم قد يكون حي لكن ليس هو الحي. هو الحي لا إله إلا هو كما قال سبحانه وتعالى. فكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو فان وهالك وآخر. فالذين يعبدون الكواكب يعبدون الآخر لأن هذه الكواكب تغيب وتأفل وتزول ويعتريها الكسوف والخسوف ونحو ذلك وتتفتت وتتطاير في الفضاء ثم إن مصيرها إلى الفناء ليست لها الحياة المطلقة. فكيف تعبدون الكواكب من دون الله؟ الذين عبدوا اللات والعزى عبدوا حجارة صماء ليس فيها حياة. الذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا عبدوا قوما صالحين ماتوا وهلكوا ولكنهم جاءوا يعبدونهم عند ويعظمونهم عند قبورهم. وهكذا كل ما عبد من دون الله من ملك او ملك او نبي او ولي او حجر او شجر او كوكب نجد انه ما كان له ان يعبد من دون الله لو ان العابدين له كانت لهم عقول واستخدموا هذه العقول واستعملوها وقالوا كيف نعبد الذي ليس بالحي. انما العباده للحي الذي تتحقق فيه كمال الحياه، ولا يتحقق هذا باحد الا الله سبحانه وتعالى. اما المخلوق الفاني فكيف يعبد؟ كيف يعبد الفاني فانيا مثله؟ كيف يعبد الميت ميتا مثله وهالكا مثله ولو بعد حين؟ هذا لا يمكن ابدا. فلو ان عباد كل معبود من غير الله سبحانه وتعالى لو انهم تاملوا في حقيقه هذا الاسم وقدروا الله حق قدره وعرفوا حقيقه اسم الله الحي لما عبدوا دون الله سبحانه وتعالى احدا سواه باطلاق. وهذا الاسم من اعظم، لذلك كان من اعظم الاسماء كما سياتي ان شاء الله زياده ايضاح له. وكان من كمال حياه الله سبحانه وتعالى انه كما قال في سوره الكرسي في آية الكرسي قال لا تأخذه سنة ولا نوم. من كمال حياته سبحانه وتعالى انه لا تأخذه سنة ولا نوم. اما البشر فلان حياته ناقصة لان له جسما يتعب ويلغب ويمسه النصب، فلانه ليس مخلدا ولم يعطي الله سبحانه وتعالى الحياة الكاملة الحقيقية، فإنه يحتاج إلى أن ينام ويفطر ويحيا ويموت. إذن هذا لا يمكن يكون معبودا ولا يمكن يكون إلها. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تعتريه غفلة ولا سهو سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا الذي فسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع سقط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور سبحانه وتعالى، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فهكذا من يقرأ هذه الآيات وهذه الأحاديث ويستيقن حقيقة الله سبحانه وتعالى ويحاول يتعرف معرفة حقيقية على صفات الله سبحانه وتعالى، فإنه يعظم الله تبارك وتعالى في قلبه ويعظم عنده فيخشع له ويخبت له وينيب إليه وحده سبحانه لا شريك له. فمن كمال حياته تبارك وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعتريه سهو ولا غفلة ولا آفة من الآفات التي هي علامات على نقص الحياة ودلالات على أن حياة صاحبها ليست الحياة الكاملة المطلقة. ويقول لما نفى الشيخ رحمه الله التخفيف أشار إلى ما تقع به التفرقة أو الفرقة بينه وبين خلقه لما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت. قال لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون، كل الخلق كل من عليها كان ويبقى وجه ربه سبحانه وتعالى، كل من عليها كل المخلوقين فإنهم كانون ويموتون ولا بد أن يموتوا كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وبذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات. يقول ومنه أنه قيوم لا ينام، قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسكينة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة في قوله لا ينام إشارة إلى نفي إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. يقول ان المؤلف لما قال حي لا يموت قيوم لا ينام بعد ان ذكر انه لا يسمع الانام حتى يبين مثل ما بينا في الحلقه الماضيه في الدرس الماضي ان المقصود من نفي التشبيه ليس نفي الصفات، فهو قال لا يسمع الانام ثم قال حي وقال قيوم، فهذا دليل على ان المنفي هو التشبيه والتمثيل لا حقيقة الأسماء، لا الأسماء والصفات. لأن مثل ما قلنا بعض الشراح من الماتريدية فهموا أن المؤلف لما قال لا شبيه له ولا يشبه الأنام لا مثيل له ولا يشبه الأنام فهموا أن المؤلف ينفي الصفات، ينفي الصفات التي ينفونها هم. فالشارح رحمه الله يقول أن المؤلف الإمام الطحاوي لا ينفي الصفات بدليل أنه بعد أن نفى التشبيه أتى بصفات الإثبات فقال حي لا يموت قيوم لا ينام، ثم يذكر المؤلف الفرق بين حياة الله سبحانه وتعالى وبين حياة غيره فيقول إن الحياة الله سبحانه وتعالى حي بحياة باقية كاملة، وفرق بين الحياة الباقية الكاملة وبين أي حياة يمنحها الله سبحانه وتعالى ويعطيها الله تعالى لمن يشاء. ولهذا قارن بين حياة الدنيا وبين حياة الآخرة، فالحياة الدنيا سميت في القرآن لهوا ولعبا وغرورا، لكن الحياة الآخرة قال الله سبحانه وتعالى فيها وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية إنما هي الدار الآخرة، أما الدنيا فإنها لهو ولعب ومتاع الغرور، فهي كما قال المؤلف الدنيا كالمنام والآخرة كاليقظة، الناس نيام كما قال في الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا، فكأن الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية التي تكون فيها معاني الحياة كاملة. طيب قد يقال أليس الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية والملائكة والولدان والحور العين الذين في هذه في الجنة إذن هم يعيشون الحياة الكاملة، فما الفرق إذن بين هذه الحياة وبين حياة الله سبحانه وتعالى؟ فنقول الفرق عظيم بين ما يتصف به المخلوق وما يتصف به الخالق سبحانه وتعالى، فإن حياة الله سبحانه وتعالى هي من لوازم ذاته وهي من ذاته سبحانه وتعالى، هو الحي بذاته سبحانه وتعالى، لكن ما في الجنة أو الملائكة أحياء لإحياء الله لهم الله هو الذي أحياهم، والله هو الذي وهبهم الحياة، وإن كانت هذه الحياة هي فعلا أكمل من حياة الدنيا، وهي حياة حقيقية بالنسبة إلى كون الحياة الدنيا حياة عارفة، إلى كون حياة عارفة زائدة عابرة. فالله سبحانه وتعالى الحي بذاته، وأما غيره سبحانه وتعالى فإنما هو حي بإحياء الله له، ليس من لوازم ذات غير الله أن يكون حيا، ولكن الله الذي يمنحها الحياة وهو يهلكها سبحانه وتعالى، لو شاء لأهلكهم جميعا تبارك وتعالى. فما يليق بالخالق سبحانه وتعالى له شأن، وما يليق بالمخلوق له شأن آخر. يقول: واعلم أن هذين الاسمين يعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. قلنا أنه ليس فقط قيل، بل ورد في ذلك حديث، أن الحديث صحيح وأن اسم الله الأعظم في هذه الثلاث الآيات، لكن ربما يقصد المؤلف من قوله قيل الإشارة إلى الخلاف، فإن العلماء لم يتفقوا على حقيقة الاسم الأعظم. يقول: فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق. ثم يبدأ يشرح دلالة اسم الله القيوم على ذلك، فيقول: إن القيوم يدل على معنى الأزلية والأبدية، يعني على معنى ما لا أول له ولا بداية له في الأزل، وعلى معنى ما لا نهاية له في الأبد. يدل عليها اسم القيوم أعظم دلالة من اسم القديم كما سبق، فإن اسم القديم وإن دل في الاصطلاح لا في أصل اللغة على ما لا أول له، فإنه لا يدل على ما لا آخر له. وهذا سبق معنا عندما قلنا إن الاسم الذي جاء في القرآن ويدل على معنى القديم عند المتكلمين هو قول الله سبحانه وتعالى: الأول، والأول والآخر. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فيقول أن القديم يدل أولا على معنى الأزلية والأبدية بما لا يدل عليه أي اسم منها القديم، هذا القيوم، ويدل على كونه موجودا بنفسه. اسم القيوم يدل على أنه قائم بنفسه، موجود بذاته سبحانه وتعالى، وهو معنى كونه واجب الوجود أي في اصطلاح الفلاسفة. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف. القيوم بما أنه ورد في القرآن فلا شك أنه أبلغ من القيام، وإن كان معناهما واحدا. هل ورد القيام في شيء من الكتاب أو السنة؟ نقول: نعم، ورد القيام في حديث صحيح، حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، إلى أن يقول آخر الحديث وفيه: وأنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، والنبيون حق، ومحمد لقاؤك حق، ومحمد حق، والجنة حق، والنار حق. فهو حديث طويل عظيم في دعاء الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل يدعو بهذا الدعاء، ومنه قوله: أنت قيام السماوات والأرض، اللهم لك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض. فهذا مثلما ورد القيوم في القرآن ورد القيام في الحديث، والمعنى واحد، لكن الأبلغ هو القيوم، القيوم أبلغ من القيام. وهو أيضا يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين. يقول: إن اسم الله القيوم يفيد قيام الله سبحانه وتعالى بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وذلك معلوم بالضرورة. لكن هل كونه قيوما يفيد قيام غيره به؟ يفيد أن غيره لا يقوم إلا به. يقول: في المسألة هذه قولان، وأصحهما أنه يفيد ذلك، أنه يفيد أن غيره سبحانه وتعالى لا يقوم إلا به، فهو مثل قريب من قوله: من اسمه تعالى إيه؟ الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، الذي لا يستغني عنه أي مخلوق، وهو غني عن جميع المخلوقات في أحد تعريفه ولا تعارض بينها. وكذلك القيوم المستغني الغني سبحانه وتعالى الغنى المطلق عن كل من عداه، ومع ذلك فإن ما عداه لا يقوم إلا به سبحانه وتعالى، فهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه كما قال الشاعر رحمه الله لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأبل، لا يزول ولا يأبل. وأخذ الشارح ذلك من نظر إبراهيم عليه السلام لما تأمل، لما أراه الله سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض وناظر قومه وجادلهم فرأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ثم رأى القمر ثم رأى الشمس كما تعلمون الآيات في سورة الأنعام. فالآفلين لا يمكن للآفل أن يكون ربا معبودا من دون الله. القيوم يمحي الأفول، القيوم يمحي الأفول وينفي الزوال عن الله سبحانه وتعالى، فهو قيوم أي قائم بذاته سبحانه وتعالى، وهو لا قوام لغيره إلا به، فهو الذي قام بإقامته له السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى هو ربها، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، والذي لولاه لما كانت هذه المخلوقات جميعها. فهو الدائم الباقي الذي لم يزل سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يعدم ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. يقول واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال. إذن الحي يدل على كمال الحياة، والقيوم يدل على كمال الغنى، ومن هذين الاسمين معا نفهم أن كل جميع أو كل صفات الكمال ونعوت الجلال ترجع إليهما، ترجع إليهما. وبين ذلك بقوله ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وعبدا. يقول ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية أعظم في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال له آية الكرسي، فقال ليهلك العلم أبا المنذر. فهذا دليل على علم أبي رضي الله تعالى عنه أنه عرف ما هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليها ترجع معانيها، ثم شرح ذلك فقال فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة من الصفات إلا لضعف الحياة. وضرب مثلا بالقدرة، ومثلا لو قلنا القدرة من كان ضعيفا فإن هذا يكون ضعيف القدرة على دليل على إيه؟ على أن حياته غير كاملة. كذلك من كان ضعيف الإرادة فإن هذا يدل على أن حياته غير كاملة، وهكذا كل صفة. لكن الذي يتحقق فيه صفة الحي كمال الحياة فهذا يستلزم أن يكون لديه كمال القدرة وكمال الإرادة وكمال الحكمة، فترجع هذه الصفات جميعا إليه سبحانه وتعالى. ويكفي غيره، يكفي غير الله ايا كان هذا الغير انه فان وهالك وميت، والله سبحانه وتعالى هو الحي. اذن فصفات الكمال كلها ترجع الى هذه الصفه، وهي انه سبحانه وتعالى هو الحي، ثم يوصف بعد ذلك بما كان من صفات. والقيوم متضمن لكمال الغنى والقدره، فان القائم بنفسه القيوم القائم بنفسه المستغني عن غيره لا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، لكن غير الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون قيوما ولا يمكن أن يكون قياما. لماذا؟ لأن غير الله محتاج مفتقر بذاته إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقر في وجوده وفي خلقه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا الله لما وجد، هو الذي خلقه هو رب العالمين، والعالمون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فالله هو رب العالمين، هو الذي خلق العالمين جميعا، فهو مستقر إلى الله في إيجاده وخلقه، مستقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر من أموره. ولهذا مثل ما قلنا في الحديث قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن كل مخلوق وكل ما عدا الله هو مستقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل طرفة عين وفي كل لحظة عين. الله هو وحده القيوم سبحانه وتعالى، أما ما عداه فهو مستقر. فلو تركه الله، لو وكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه لهلك ولا خسر، ولما استطاع أن يوجد لنفسه وأن يكون له حول ولا طول أبدا. فهذا دليل على عظمة هذين الاسمين، وعلى أنهما مما ينبغي للمؤمن أن يتأمل في معانيهما، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بهما، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لمعرفة صفاته وأسمائه، ومنها هذان الاسمان العظيمان الحي القيوم. وهذه المعرفة هي التأمل والتفكر في عظمة الله المستلزم للإخفاء وللخشوع والتذلل والرغبة والرهبة إلى الله. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك بعض الطلاب الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى قالوا إن اسم الحي له خصيصة عظيمة، عرفوا هذا الكلام أو بعضه، وأن اسم الله الحي له خصيصة عظيمة، لكن لم يعرفوا لماذا أو ما الذي ينبغي ويستلزم هذا منا هذا الأمر. هذه المعرفة لم يدركوا أنها تستلزم الإثبات والخشوع والتذلل إلى الله والرغبة والرهبة، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة كما قال هو الحي لا إله إلا هو. فهم لم ينظروا إلى هذه المعاني كلها، إنما قالوا ما دام هذا الاسم فيه هذه الخصائص العظيمة فنحن نجعله الاسم الذي يردد في غالب أذكارهم وعلى طريقتهم البدعية التي ورثوها عن قدماء المجوس والهنود وأمم الشرك والضلال. فتجدهم يقولون الله حي الله حي الله حي، ويرددونها آلاف ومئات المرات، ويرقصون رقصا شديدا، ويقول هذا من خواص هذا الاسم الحي أنه هو الذي يذكر ويرقص به في هذه في مثل هذا المقام. فهؤلاء لم يدركوا ما معنى كون هذا الاسم بهذه المكانة وبهذه المنزلة والعظمة، وإنما صرفوه إلى الضلالات، فعبدوا الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله وما لم يأذن به الله. ولهذا وإذا سئلوا عن ذلك قالوا هذا من محبة الله ومن دوام استشعارهم لحياة الله ولعظمة الله. وهو غاية المحبة أنهم هاموا في ذات الله عز وجل حتى أخذوا يرددون هذا الاسم ويرقصون بهذا الرقص، كما يرون عن يحيى بن معاذ الرازي في كتاب الحلية ترجمة الحلية الأولياء أنه يقول دققنا الأرض بالرقص على غير معانيك، ولا عار من الرقص لعبد هائم فيك، وهكذا يرقصون ويقولون ذلك. وهذا من الضلال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم. فإن حقائق أسماء الله سبحانه وتعالى ليست لمثل هذه التعبدات الضالة، وليست لاستخدامها أيضا لما يسمى للرقى أو الأحجبة أو الشفاء، أنه يكتب يا حي أو يا قيوم أو الحي عدة مرات ويظن صاحبه أن يتحقق بذلك الشفاء أو نحو ذلك من الأمور البدعية، وإنما هي في استشعار عظمة الله وفي قدر الله تعالى حق قدره وفي الخضوع له والتذلل له وطاعته. ولهذا نجد أن أبا العلاء المعري أبا العلاء الشاعر الزنديق المشهور للزندقة الذي اعترف حتى على أحكام الله ويقول يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، وأمثال ذلك من الضلالات والشركيات الموجودة في ديوانه. أبو العلاء لما سمع أن هؤلاء القوم يجتمعون في المساجد وتحضر لهم الموائد أو في ما يسمونه الخلوة أو الرباط أو الخانقة ما أشبه ذلك، ويأكلون الموائد العظيمة تجتمع لهم وتهدى لهم من الأمراء من الملوك، فإذا أكلوا وشبعوا قاموا يرقصون ويقولون حي حي هو هو الى اخره. لما بلغ هذا ابن علاء المعرج على طريقته في انه يهجو من شاء قال ارى جيل التصوف شر جيل، فقل لهم واهون بالحلول، اهون بالحلول يعني ما اهون الحلول، قولهم بالحلول الذي شرحنا معناه، يعني يقول هذا من اهون عقائدهم الحلول، فقل لهم واهون بالحلول اقال الله حين عشقتموه كلوا اكل البهائم وارقصوا لي. يقول له ابن علاء هل الله قال كذا؟ يقول من محبه الله كما يقول ولا عار من الرقص لعبد هائل فيك، لعبد هائل فيك، يقول هذا الهيام المحبه خلينا نقول حي حي حي ونرقص. ابو العلاء هذا الزنديق يطعن في الدين لانه يظن هؤلاء هم الذين يمثلون حقيقه الدين، وربما انه يطعن فيهم. الشاهد انه يقول اقال الله حين عشقتموه كلوا اكل البهائم وارقصوا لي، هل هذا من شرع الله؟ لا والله ليس من شرع الله. فاولى بهؤلاء ان يتاملوا وان يفكروا، اذا كان الزنادقه عرفوا ان هذا ان محبه الله ليست بان يملؤوا بطونهم يرقصوا له، فكيف بمن يدعون الولايه؟ الزنديق يعلمهم ان العباده ليست بهذا الشكل، فكيف هم يدعون الولايه العظمى او القطبيه او الدرجات العلى ومرتبه الاحسان كما يسمونها؟ الشاهد ايها الاخوه الضلالات كثيره، لكن يهمنا ان نعرف كيف ضل بعض الناس في حقائق الاسماء الحسنى، بينما نحن ان شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لمعرفه حقائق هذه الاسماء ومعانيها، لندعو الله بها ونتوسل الى الله سبحانه وتعالى بها، ولنقدر الله حق قدره ونعظم الله حق تعظيمه، ويقتضي ذلك منا الخشوع والاخفاء والتذلل الى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم في جوف الليل في هجعه وهجعه العيون ويتعبد يعبد الله سبحانه وتعالى ويدعو بهذا الدعاء اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض الى اخر الدعاء الذي سبق اراده. هذه حقيقه العباده والتضرع الى الله سبحانه وتعالى، معرفه مثل هذه الاسماء لندعو الله بها ونعبده ونتضرع اليه ونتذلل اليه بهذه الاسماء الحسنى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. لكن اما الضلالات والبدع من رقص بها لم يامر الله ولم يامر الله من نرقص بها، ومن كتابتها كما قلنا على شكل الاحجبه او ما اشبه ذلك، كل ذلك من التعبدات او من البدع التي لم يشرعها الله وليست من تعظيم اسماء الله. فلا يخدعنا من يقول هذا من خواص الاسماء الحسنى، فاذا علقتها تحفظك من كذا وتفعل بك كذا، او ايه الكرسي او الحي القيوم ونحو ذلك، لان خصائصها اعظم من هذا بكثير. الانسان اذا اراد ان يتحصن فانه يقرا ايه الكرسي، يقرا نفس الايه قبل ان ينام، كما قلنا في الدرس الماضي لما ذكرنا حديث الشيطان الذي جاء يحثو من مال الصدقه وابو هريره رضي الله تعالى عنه يحرص، فأخبره في الليلة الثالثة بهذا الدعاء بهذا الذكر وهو يقرأ هذا الكرسي، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. مر معنا الحديث بتفصيله. فنقول من أراد التحصن فليتحصن بما ورد كما ورد، فيقرأها كما جاء في السنة، لا أن يعملها بحجاب ولا أن يكون يعمل ما هو أغلب من ذلك وأشد، وهو أن يرقص ويطبل بها ويقول أن هذا من تعظيم الله أو من محبة الله. وننتقل إلى الفقرة 11. قوله قائم بلا فاعل قائم بلا مفعول. قال تعالى وما خلقت السماوات والأرض إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو رب ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الله هو الغني الحميد، والله غني وأنتم فقراء. وقال تعالى قل أغير الله أبتغي وليا فاطر السماوات والأرض ونقول هذا فقط لبيان أن غير الله سبحانه وتعالى موجود بإيجاد الله له، أو موجد أوجده الله سبحانه وتعالى، وأما الله سبحانه وتعالى فهو الحي القيوم. فبعد أن شرحنا معنى الحي القيوم لسنا بحاجة إلى عادة هذا. يوجد ناس يقولون أنتم مهتمين بالتوحيد والناس بالشوارع لا يصلون، طيب أنت هتم بهم يا أخي؟ في ناس يهتمون بالتوحيد وناس يهتمون بالصلاة، هؤلاء ما وحدوا الله سبحانه وتعالى يا أخوان. والاهتمام بالتوحيد لا يعني الاهتمام فقط بشرح معاني التوحيد، بل من توحيد الله سبحانه وتعالى الاهتمام بأمر هذه الصلاة وتعظيمها. إذا كان يقول ابن مسعود عن صلاة الجماعة لا صلاة الفريضة، لا فعل الفريضة نفسه، يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، منافق معلوم النفاق المنقطع الدائم عن صلاة الجماعة. فكيف تارك الصلاة؟ تارك الصلاة بالكلية مثل ما سبق آنفا هذا كافر. فإذا قال لك أحد أنت مهتم بالتوحيد والناس ما يصلوا، فقل له أنا وإياك ندعو هذا الإنسان إلى التوحيد ونتعاون عليه، ويجب أن نهتم بجميع أمور ديننا. لكن فقط الخلاف أو الذي ينبغي أن نراعيه أن نجعل الأهم للأهم والمهم للمهم، ونؤخر المفضول فنجعل له أيضا فضلة الوقت. هذا هو فقط الخلاف، وإن ليس شيء من ديننا نتركه. ما نقول نترك الناس ما يصلوا ونعلمهم التوحيد، ما حد يقول هذا أبدا. لا، أيضا ما نقول ندعوهم إلى الصلاة وما نعلمهم كيف يصلون، وإن كانت من سنن الصلاة، بل نعلمه كل إنسان نعلمه التوحيد إن استطعنا، نعلمه الصلاة، نعلمه سنة من سنن الصلاة، نعلمه سنة دخول المسجد أو دخول الخلاء أو الخروج منه، كل هذا من ديننا. ونعلمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كل هذه الأمور، ما في تفريق من حيث أن هذا من ديننا يجب أن نتعلمه وأن نعلمه وأن نبلغه، إنما التفريق أن الإنسان الداعية يهتم بالأهم ويصرف له الأهم والأعظم من الوقت. ولا شك أنه يتحقق عند الإنسان التوحيد فإنه يؤدي الصلوات، وإنه يجتنب الحرام، ويجتنب قول الزور، ويجتنب أكل الربا. لماذا؟ لأن التوحيد مثل ما كنا نشرح معنى الحي، معنى القيوم، معنى الرازق، معنى الخالق، معنى ابتلاء الله سبحانه وتعالى على خلقه جميعا، غير ذلك من معاني أسماء الحسنى. من عرف حق المعرفة لا يمكن أن يعصي الله سبحانه وتعالى إلا بما تغلب فيه الطبيعة البشرية. فالذي ندعو إليه من حقيقة التوحيد هو أن تتحقق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى، وأن تخضع له هذه النفوس، وأن تخبت له، وأن تسلم لأمره ونهيه، وتنقاد لما جاء من شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سواء من ذلك الصلاة أو ترك الربا أو ترك الزنا أو جميع ذلك. فالكلام هنا في الأساس، وهذا الأساس يستلزم ويقتضي ما بعده مما يرتب عليه. في أسئلة عن الحج، وأود أن نأخذها إن شاء الله إلى بعد الصلاة. هل يدخل العبد الجنة بعمله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب عن ذلك، قال إنه لا يدخل الجنة أحد بعمله، سددوا وقالوا فإنه لا يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يترمدني الله برحمته سبحانه. فالباء هنا بعمله، الباء في اللغة العربية تأتي بمعنيين، بمعنى العوض، معنى العوض. نقول مثلا اشتريت هذا بكذا، اشتريت هذا بمئة، الباء هنا العوض يعني ثمن. هذا العوض يكون في حق من؟ في حق الكفار، يعني تلك جزاء بما كانوا يعملون، هذا يعني فعلا مقابل، يعني مقابل عملهم، مقابل كفرهم، مقابل ذنوبهم دخلوا النار، من أجل ذلك دخلوا النار. هذه الباء التي للعوض. أما الباء لها معنى آخر فهو الباء سببية فقط، سبب، بسبب الإنسان بسبب طاعته لله يدخله الله الجنة، لكن بعوض هل هو استحقاق؟ لا، لكن الله تعالى جعل هذا العمل الصالح سببا لدخول الجنة. فالباء السببية تأتي بحق المؤمن، وباء العوض تأتي بحق الكافر. فلا أحد يدخل الجنة بعمله، أي عوضا عن عمله وثمنا لعمله ومقابل عمله، لا لا، لأنه لو وزنت هذه الأعمال جميعا بنعمة من نعم الله ما كفى. لكن هل يدخل أحد الجنة بسبب العمل الصالح؟ نقول نعم، ابذل السبب ووحد الله واعمل الأعمال الصالحة، وهذه أسباب بفضل الله وبكرم الله جعلها مؤهلة تؤهلك لأن يرحمك الله. أما حقيقة دخول الجنة فإنها بفضل الله سبحانه وتعالى. فدخول الجنة، دخول أهل الجنة الجنة فضل، وأما دخول أهل النار النار فهو عدل من الله سبحانه وتعالى. ما رأيك في تعريف لا إله إلا الله وهو إخراج اليقين الكافي في ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق في ذات الله؟ وما معنى في ذات الأشياء وفي ذات الله بالتفصيل إن أمكن وجزاك الله خيرا؟ وما رأيك في قول بعض الناس المرحوم أو المغفور له فلان ابن فلان؟ يعني أول ما رأيك في تعريف لا إله إلا الله وهو طيب إخراج اليقين الكافي، يعني هذا لما نتكلم عن تعريف لا إله إلا الله وقد سبق لنا تعريفها، هذه كلمة الإسلام وكلمة الإخلاص. فإذا كانت كلمة الإسلام وكلمة الإخلاص وكلمة التوحيد والركن الأول من أركان الإسلام، فمن المهم جدا أن نعرف معناها وأن يكون معناها جليلا، وأن يكون هذا المعنى معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند الأجيال والقرون المفضلة جميعا. فهذا التعريف لم يعهد ولم يعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم عرفوها أو عرفوها بأنها إخراج اليقين الفاسد في ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق في ذات الله، لأن معنى لا إله إلا الله هو هذا. لا، نعم، جزء من معنى لا إله إلا الله، جزء من توحيد الله، أننا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب وموجب الأسباب وأن الأسباب لا تعمل. هذه ذات الأشياء التي يستيقن بعض الناس وينقطعون إليها. لكن هذا الكلام شبيه بتعريف الصوفية، وقد سبق أن قلنا أن غاية التوحيد عند الصوفية هو توحيد الربوبية، وهو أن ترى أنه لا خالق إلا الله، وأن كل فعل في الكون فإنه من فعل الله ينسب إلى الله، وغير الله لا تأثير له ولا فعل له ولا عمل. فهذا التعريف أقرب لأن يكون من تعريف الصوفية وليس من تعريفات أهل السنة والجماعة ولا من شروح أهل السنة والجماعة بمعنى لا إله إلا الله، وإنما معناها كما قد أوضحنا مرارا هو لا معبود بحق إلا الله، بمعنى أن الإله المألوه المعبود المطاع المرجو الذي يخاف ويرجى، يخاف منه ويرجى ويكون له الخضوع والذبع والنذر والدعاء والاستغاثة به وكل أنواع العبادة، أن هذا هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله هذا هو معناه، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ومعنى العبادة وأنواعها واسعة كما تعلمون. وقوله في ذات الأشياء يعني ما واضح هذا الكلام مهم، يعني أنه الناس تنقطع إلى الأسباب، تنظر للأسباب المخلوقة إلى ذوات الأشياء المخلوقة ولا تجعل يقينها بذات الله. فقالوا هم معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من ذات الأشياء وجعله يكون يقينا في ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا قلنا جزء، هذا أحد الأجزاء، أن توحيد الربوبية جزء من التوحيد الذي ندعو إليه وجاء في كتاب السنة، لكن ليس هو الغاية ولا يغني مطلقا عن توحيد الألوهية. وقد يوجد إنسان لا يعتقد ولا يرى وليس له يقين إلا في الله لا في ذوات الأشياء، ولكنه يصرف أنواع من أنواع العبادة لغير الله. الذين يدعون غير الله، الذين يدعون الأموات والمقبورين، يا بدوي يا فلان مثلا، يا عبد القادر يا كذا، يقولون نحن اعتقادنا أننا ويقيننا ليس في البدوي، يقيننا هو في ذات الله، لكن هذا البدوي واقفة يقرب إلى الله. إذن هم ما يعتقدون في ذاته، هذا قولهم، ما يعتقدون في ذاته، يعتقدون بذات الله، مع ذلك يشركون بالله. إذن يقينهم في ذات الله لكنهم يدعون غيره. فلا بد إذن أن نقول من تحقيق توحيد الألوهية وهو أن يكون أيضا الدعاء لله وحده. فالوسيلة إلى الله لا تكون الوسيلة المشروعة وهي العمل الصالح والتوحيد له سبحانه وتعالى. أما أن يقول الإنسان إن يقينه بذات الله وإنما يتوقف بغير الله ويدعوه، هذه هي حقيقة الشرك الذي كان عليه الجاهليون. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو نفس ما كان عليه أصحاب الجاهلية، وإن ظن هؤلاء ما ظنوا. فغاية ما يدعو إليها الصوفية من التوحيد هو مثل ما كان عليه أهل الجاهلية من التوحيد، أي بعض توحيد الربوبية، ولا يلزمون ولا يقربوا إلى التوحيد الأمر عندهم إلى توحيد الألوهية. قولهم المرحوم أو المغفور له هذا مما لا ينبغي، إن كان على صيغة الجزم فهذا لا يجوز أصلا، لا يجوز، لأننا لا نقطع لأحد من أهل القبلة في جنة أو نار كما سيأتي إن شاء الله في آخر العقيدة، إلا من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار أو جاء في القرآن مثل أبي لهب مثلا، وأما غيره فلا نقطع. هذا إن كان على سبيل القطع أن فلان مغفور له كما يقول بعضهم من هؤلاء الصوفية وأمثالهم، كما في الطريقة الشاذلية والتجانية يقول من رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني إلى سابع من رأى هذا الولي أو هذا القطب فهو من أهل الجنة، يقطعون بذلك، هذا نعوذ بالله ضلال، وقد يكون أيضا كفرا وردة. وأما على سبيل الرجاء يقول فلان المرحوم فلان المغفور على سبيل الرجاء فهذا لا ينبغي، نقول لا ينبغي، فلينبغي إيش؟ الأفضل تقول فلان رحمه الله أو فلان غفر الله تعالى له، هذا هو الأفضل. شرحناها على مثال ايوه هذا هو، يعني اذا كان المقصود الدعاء او الرجاء. نفس الدعوة لا تتكرر مع الاخوان. هذا سؤال فقهي وسأل عن شيء انا لا اعرفه، فينبغي لصاحبه ان يعرفنا به. سأل عن لعبة انا ما اعرفها، جزاه الله خير يعرفنا بها حتى لو سألنا غيره نقدر نجاوب. عندما تجادل آدم وموسى فقال موسى أنت أخرجت من الجنة، فقال آدم تعاتبني على شيء قد كتبه الله علي، فقال الرب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. ما سأل الأخ، ما سأل، لكن ذكر الحديث مراده، يمكن كيف ما كيف نفهم هذا الحديث. المقصود يا أخي أن هذا الحديث كما يقول الشيخ المقبلي رحمه الله يقول أن على المعتزلة أخذوا منه جانب، والأشعرية أخذوا منه جانب، وأهل السنة والجماعة فهموا الحديث بجميع جوانبه. فأما المعتزلة فإنهم أخذوا منه جانب السؤال فقط، أخذوا منه قول موسى أنت أخرجتنا وأنت أنزلتنا وأنت فعلت فقط. فالمعتزلة يقولون إن الأفعال العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأنه هو خلق آدم فعل نفسه وهو الذي تسبب في هذا النزول، ولا قدر ولا قضاء. وأما الأشعرية فأخذوا فقط قول كلمة آدم وقوله حيث تجدون في شيء قد كتبه الله عليه، فقالوا إيه في الجبر، لأنه مذهبهم أشبه أن يكون جبرا محضا على مذهب جهل. وأما أهل السنة والجماعة يفهمون هذا الحديث متكاملا، وهو أن موسى عليه السلام لم يعاتب ولم يحاجز آدم عليه السلام في المعصية. لاحظتم؟ ما قال كيف تعصي الله، ما قال كذا، ولو أنه قال له كيف تعصي الله لقال الله سبحانه وتعالى وعطى آدم ربه وفغوه ثم تاب عليه وفي آية سورة البقرة فتلقى آدم من ربي كلماتي فتاب عليه، فبين أن الله تاب عليه وأنه اجتباه وأنه هداه فلا مؤاخذة. فلو كان محاجة، لو كان سؤال موسى لآدم كيف تعصي الله، لكان الجواب أنني عصيته فغفر لي خلاص. واحد يقول كيف تعصي الله؟ قال الله يغفر الذنوب جميعا، غفر لي، عنده يقين من الله أنه قد غفر له فقد غفر لي الذنب. إذن على أي شيء؟ لماذا حاجه موسى؟ حاجه على المصيبة، المصيبة لا على المعصية. هذه المصيبة جاءت مترتبة على المعصية، صح؟ نعم، تترتب أحيانا المصائب على المعاصي، فيكون الاستسلام والرضا بالقدر عليه على المصيبة لا على المعصية. واحد سرق فتسببت له هذه السرقة في قطع دخل من موارد الموارده، فكانت عليه مصيبة هذا، فهو ينظر لا يقول قدر الله عليه السرقة وسرق، هذا لا يقال، هذا من الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لكن يقول قدر الله عليه وانقطع رزقي، صحيح، مع ان انقطاع هذا العمل وانقطاع هذا الدخل مترتب على كونه سرق، هذا الفرق بينهما. فموسى عليه السلام يقول انت اخرجتنا من الجنة وانزلتنا الى الارض، يقول هذه المصيبة انت سببها يا ادم، مصيبة اننا لولا ذلك لكنا في الجنة، لكن انت موجودين نحن الان في الارض في الشقاء في البلاء بسببك، فهذه المصيبة التي فعلتها بنا، كيف تفعل ذلك؟ فأجابه آدم عليه السلام بالجواب الذي لا حجة بعده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، قال أنت نبي الله وكليمه الذي كتب لك التوراة بيده، ألم تقرأ في التوراة أن الله كتب علي ذلك قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ نحن نقرأ هذا في القرآن ولا لا؟ فقال ربك إني جاعل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذا لو جاء واحد من لو كان محمد صلى الله عليه وسلم أو واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال لأبينا آدم يا أبانا آدم كيف تنزلنا إلى الأرض؟ هذه المصيبة أنت السبب فيها، لقال أنت تقرأ في كتابك في كتاب الله بين يديك إني جاعل في الأرض. فالنزول إلى الأرض ليس بسببي أنا، ليس من عندي أنا، الله عز وجل كتب ذلك وقدره أن نكون في الأرض، فيحتج بالقدر على المصيبة، هذه مصيبة قدرها الله عز وجل، نعم، فهو قدر أن تكون وجودنا وعبادتنا وخلقنا ثم موتنا في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فقدر أن نكون في هذه الأرض، فلذلك لا يرد عليه أنك أنت الذي أنزلتنا من الجنة. ليش؟ لأنه ممكن، كان من الممكن يعني هكذا بالنظر العقلي أن الله عز وجل يعاقب آدم وهو في الجنة أو يغفر له وهو في الجنة وتستمر ذريته في الجنة، لا يلزم من المعصية النزول إلى الأرض، لكن هذه الحكمة من الله عز وجل جعل هذه المعصية سببا لأن يعاقب بالنزول إلى الأرض، فيعرف آدم عدوه وهو الشيطان إبليس، ويعرف آدم وذرية آدم يعرفون خطر المعصية، ويشتاق آدم إلى الجنة، لو نزل للأرض أول الأمر نزل للأرض ثم قيل له إن عملت عملا صالحا دخلت الجنة، كيف يتخيل الجنة؟ ما يتخيل خطر المعصية، لكن لما أنه نزل إلى الأرض بعد أن كان بذلك النعيم ورأى ونزل على التراب بعد أن كان بالجنة العليا، هذا يجعله يبكي كما جاء أنه بكى 300 عام أو ما أشبه ذلك، يبكي البكاء الطويل ويشتاق إلى الجنة الشوق الطويل، ويحذر من عدوه إبليس الحذر الشديد، وأورث ذلك الشوق إلى ذريته. الواحد من البشر الآن حتى الكفار إذا رأى منظر جميل جدا وصور منظر جميل يقول زي الجنة، يعني هو في ذهنه في اسمه الجنة، يعني لا، قد يكون هذا الفنان لا يؤمن بالجنة أصلا، بل تجدون العجب، تجدون أن الفنانين يتسابقون في تصوير مناظر لا وجود لها في الطبيعة في المخلوقات أبدا، ويتخيل مياه ويتخيل أشجار ويتخيل ظلال، يتخيل أشياء فوق وأضعاف ما هو موجود، بحيث أنك تجزم أن هذا المنظر لا يمكن يكون مثله في الأرض في هذا الألوان وهذا الجمال لماذا؟ لأن في نفس الإنسان ورثنا من أبينا آدم المؤمن منا والكافر وارث في نفسه أنه في شيء في نعيم لا يمكن أن يكون مثل هذا النعيم، في أعلى في أعظم في المؤمن يعرفه ويسميه الجنة، والكافر يتخيله ويتوهمه ويحب أن يدخله لكنه لا يدري ما هو نتيجة إعراضه ونتيجة كفره. ففي هذا من حكم الله عز وجل العظيمة ما لا يخفى. فهذا الحديث هو المقصود به هو هذا، أن الاحتجاج احتج آدم على موسى بالمصيبة، احتج عليه بإذن المصيبة وأجابه آدم لأن المصيبة هذه مكتوبة عليه قبل أن يخلق. أما المعصية فإنها قد حصلت وقد غفرت وليست مما وقعت فيه المحاجة. طيب نترك الفرصة للوضوء والصلاة ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة. أحب نذكر الإخوان أنه إن شاء الله الأحد القادم نكون في الحج بإذن الله، لكن نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم ويتقبل منا. الأحد الذي بعده بإذن الله نستأنف ونبدأ الدرس إن شاء الله تعالى. هل صالح عن الوضوء؟ أخرج من أربع من فتة المحيا والممات ومن عذاب النار ومن فتة القبر ومن فتة المحيا والممات ومن فتة المسيح الدجال. هل هي واجب بحيث أن الإنسان إذا تركها يسجد للسهو؟ نقول هذه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان، لكنها لا تصل إلى حد الوجوب بحيث أن الإنسان يسجد للسهو من أجلها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم علمها أصحابه وحثهم عليها، لكنها مثل سائر الأدعية. فيفسر ذلك الحديث الأخرى التي قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه، فهذه من ضمن الدعاء المتخير، فليتخير الإنسان إن شاء هذا الدعاء وإن شاء أي دعاء صحيح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فليجعله في موضع هذه الأربع. فالذي يظهر أن هذه الأربع الاستعاذة من هذه الأربع ليس واجبا من واجبات الصلاة، وإنما يسن ذلك وهو من آكد الأدعية التي ينبغي للإنسان أن يتخيرها. فمن السنة للإنسان أن يتخير أعجب الدعاء إليه وأحب إليه فيقرأه، وهذه من آكد الأدعية لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها كثيرا، ولأنه علمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا والله أعلم. في التشهد الأخير قبل السلام، نعم، نكمل الأسئلة إن شاء الله. يقول الأخ أنا من أول الأسئلة لكنني وضعت في الأخير فلا مؤاخذة، هل من مقاصد الجهمية في قولهم إن القرآن مخلوق إبطال لبعض الأحكام الشرعية أم القصد إنكار تكلم الله تعالى؟ نقول إن هؤلاء الجهمية ما كان قصدهم التعرض للفروع وللأحكام، وإنما شبهاتهم محصورة في موضوع الصفات فقط، فيقولون إنه إذا تكلم فإن هذا الكلام يستلزم الحرف والصوت واللهاء واللسان والحجرة وكذا وكذا من اللوازم التي تخيلوها، وهذه منفية عن الله، إذا نحن ننفي عنه الكلام لأن الكلام حادث ومسموع وكذا، فقالوا ننفي الكلام عن الله، فأنكروا أن يكون الله تعالى متكلم، قالوا أن يكون متكلما بحجة أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان يقرأ بعض الجهمية قبحهم الله يقرأ وكلم الله موسى تكليما، الآية وكلم الله موسى تكليما يقرأها وكلم الله موسى تكليما، إذن يصبح موسى هو الفاعل هو المتكلم ولفظ الجلالة منحوت هو المكلم. فبلغ ذلك بعض السلف قال ما يصنع هذا الملحد بقوله تعالى وكلمه ربه، هذه كيف يقدر يأولها كيف يقدر يقدم الأخلاف، ما يمكن هذا، وكلمه ربه، الله سبحانه وتعالى كلم آدم وكلم موسى عليه السلام وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء سواء كان هذا الكلام كما قال الله سبحانه وتعالى وحيا او من وراء حجاب او عن طريق الرسول، حصر الكلام انزل القران الذي هو كلامه سبحانه وتعالى. وما من عبد كما جاء في الحديث الصحيح ما من عبد الا يكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه جميع العباد. فاما المؤمن فانه يدنيه ويكثر عليه ويقول له يا عبدي فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، فيقول نعم يا رب، فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. واما الكفار واما من لم يرد الله تعالى لهم التوفيق فان منهم من يخزيه الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يفضحه على رؤوس الخلائق، ومنهم من يسحره، وهكذا. فالمقصود ان هذا هو يعني الكلام ثابت لله سبحانه وتعالى. فبالنسبه للسؤال الاخر عن الجهميه انهم لم يقصدوا ابطال بعض الاحكام، انما ارادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى بزعمهم عن ان يكون المتكلم. اما المسلمون المؤمنون اهل السنه والجماعه ومن تبعهم فانهم يثبتون لله ما اثبت لنفسه، وينزهون الله عما نزه عنه نفسه سبحانه وتعالى، كما قال قل انتم اعلم ام الله، فالله سبحانه وتعالى هو الاعلم بكل شيء، وهو اعلم بنفسه واعلم بما يجب له سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال. فنحن مثل ما قال الله، اخبرنا الله عز وجل ان له يد فنقول له يد، اخبرنا انه في العلو سبحانه وتعالى انه في السماء فنقول في السماء، اخبرنا انه استوى على العرش نقول استوى على العرش، اخبرنا انه كلم موسى نقول كلم موسى، ولا يضرنا ذلك في شيء. اما كيف ما نعرف الكيفيه ما ندري كيف، فنقول هذا لا يجوز، الكيف هذا لا يجوز ان يدخل في باب صفات الله سبحانه وتعالى، وانما نؤمن بكل ما جاء عن الله. والله سبحانه وتعالى جعل اول صفات المؤمنين او المتقين الذين يؤمنون بالغيب، الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فيجب علينا الايمان بالغيب، من لم يؤمن بالغيب فليس بمسلم وليس بمؤمن. ومن الايمان بالغيب اننا نؤمن بكل ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله ومن احوال الاخره ومن احوال يوم القيامه، ولا نتردد ولا نشك في شيء من ذلك. ومن هذا في سؤال هنا نقدم لهذا، يقول الاخ هذا يقول متى يعذب الميت حين موته او في قبره، وكيف يحاسب من هو في الثلاجه؟ انظروا مثل هذه الاسئله، لا بأس ان يستعلم الانسان ليعرف حقيقه دينه، لكن نريد من الاخ ومن كل اخ مسلم انه يتامل هذه الايه الذين يؤمنون بالغيب، ان الانسان يؤمن بالغيب الذي قدره الله سبحانه وتعالى والذي اخبرنا به. فالايمان بالغيب معناه انك تسلم وتصدق لمن اخبرك وهو النبي صلى الله عليه وسلم دون خوض في التفاصيل. مثلا نؤمن بالملائكه، الانسان منا اذا كان عند الموت وراى ملائكه الرحمه مثلا وراى الملائكه ما صار مطر على ايمان بالغيب، اذا راى ملائكه العذاب عاذنا الله واياكم ما صار ايمان بالغيب، لانه صار ايمان بالمشاهد بالحقيقه ما عاد ايمان بالغيب. ولهذا تقبل توبه العبد ما لم يغرغر، اذا غرغر وجاءته ملائكه العذاب ما تقبل توبته خلاص، لانه ما عاد في غيب اصبح حقيقه يراها. لكن الان في وقت الصحه والرخاء ويؤمن بهذه الملائكه، اذن هذا هو المؤمن بالغيب، وهذا من المستقيم، وهذه الصفه من صفات المؤمنين. وهذا لا غرابه فيه، الثلاجه ولا في من قبل الثلاجات كان بعض الناس يموت لان تاكله السباع، تهجم عليه عشره من الاسود او النمور فتتوزع جسمه، كل واحد ياكل قطعه ويهضمها في بطنه ويحاسب ولا لا؟ حاسب سبحان الله. واللي يغرق في البحر وتاكل الحيتان يحاسب يا اخوان، كل شيء ايه ما ندري لا ندري، لان لو انك انت وضعت ميت وجيت عنده تسمع ما تسمع شيء، ترى ما ترى شيء، فسواء كنت ترى ولا كان في بطن الوحش والا في بطن الماء والا في الثلاجه ما يخرج، بالنسبه لك انت جاهل هذا غير غير مخفي عنك. يعني انت مثل لو الذين ولا الناس الاعلى او حتى هذه اعظم من صغير وإن كان لا تتعلق بالله، لكنها مثل أعظم. يعني أنت لو جئت إلى آلة أو جهاز ما تعرف كيف تستغل، سواء كنت تراه أو احتملته أو حركته أو غطيت عليه، أنت ما تدري كيف تستغل، ما في فائدة. ليه يعني معني عنك؟ فكذلك هكذا كل أحوال الآخرة غيب. ولذلك الرجل من بني إسرائيل الذي أعمل عقله وفكره في هذه الأمور الغيبية ماذا صنع؟ قال لأهله إذا أنا مت، هذا حديث صحيح عدة روايات في صحيح البخاري والمسلم والمسند، قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم خذوا الرماد فدروا بعضه في البر وبعضه في البحر، والله لأن قدر الله عليه ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. لأن هذا الرجل كما في أول حديث رجل أسرف على نفسه في المعاصي، رجل من قبلنا أسرف على نفسه في المعاصي، فلما قرب الموت ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر عقوبة الله، ذكر الآخرة فخاف. الآن ما يدري كيف يتصرف، فقال طيب إذا بعثني الله إذا أحياني يسألني عن هذه الأعمال كيف الآخرة، باختصار مصيبة كبيرة. فجاءه العقل الشيطاني، هذا اللي يسموه بعض الناس نفكر بعقولنا نستخدم عقولنا، جاء الشيطان في هذه اللمحة وهو مستغرق في الخوف، جاء الشيطان فأنساه القدرة. القدرة ما من جهة، لأنه هو مؤمن الرجل، الشيطان من كثرة خوفه واستغراقه في الخوف أنساه القدرة أن الله قادر على كل شيء. قال له أحسن فيه تتخلص من هذه المشكلة، فقال لهم يعملوا هذا العمل. لما مات له أولاده أحرقوه طحنوه وما بقوا منه أي شيء، وأخذوا رماده رموا وسط البحر ووسط البر مثل ما أوصى. فأمر الله تبارك وتعالى البحر أن يخرج ما فيه، وأمر البر أن يخرج ما فيه سبحانه وتعالى. هذا هو على كل شيء قدير، هو يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، والكل هين على الله سبحانه وتعالى. ثم قال له يا عبدي ما حملك على ما صنعت، ما حملك على ما صنعت؟ قال خوفك يا رب، خوفك يا رب، يعني ما هو إنكار لقدرتك يا ربي، ولا هو إنكار للبعد، ولكن من خوفك عملت هذا وصرت بهذا. فغفر الله سبحانه وتعالى له لهذا الخوف بسبب هذا الخوف. الشاهد أن هذا يدلنا على أن مثل هذه الأسئلة كيف حاسس في الثلاجة، ولا إذا أكلته الوحوش، وإلا إذا كذا، المعتزلة وأمثالهم قبحهم الله أنكروا عذاب القبر نتيجة هذه الأشكالات وهذه الاستفسارات. سبحان الله، نحن الإنسان الحي الذي يتحرك أمامنا وكل واحد منا، نحن لا ندري ما هي هذه الروح، ولا كيف تعمل من جسم، ولا ما كيف أنه حي. ندري إذا مات للمسلس بحرجته وقلنا ظلنا مات، لكن كيف كان حي والآن كيف مات؟ إيش هذه الحاجة اللي كانت موجودة وراحت؟ إيش شكلها؟ إيش طولها؟ إيش عرضها؟ إيش طعمها؟ إيش لونها؟ ما ندري. فإذا كنا نجهله، نجهل أنفسنا ونجهل من نراه من الأحياء أمامنا، ولا ندري ما هو سر الحياة، فكيف نعلم سر ما بعد الموت؟ هذا من كون الإنسان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا، هو ظالم يضع الأمور في غير مواضعها، وجهول يتقحم ما لا قبل له به وما ليس أهلا له وما لا ينبغي له أن يتقحمه أو أن يبحث فيه. هذه نتيجة ذلك. وإلا لو كان الإنسان منصفا، وإذا كان عالما مؤمنا بالغيب، فإنه يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم بكل ذلك إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض ذلك بأي معارضة، لا بالرأي ولا بالعقل ولا بقول التجارب أو العلم الحديث أو العلم القديم أو الفلسفة أو ما أشبه ذلك. كل هذه الأمور لا تقوم ولا عنصر لها أمام ما ثبت عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول ما حكم تارك الصلاة والمدعي لغير أبيه؟ أما تارك الصلاة فقد سبق عدة مرات أن ذكرنا إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن تارك الصلاة الذي لا يؤدي الصلاة نهائيا أنه ليس بمسلم، هذا كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وهذا يفرقها عن جميع الأعمال، لأن الأعمال الأخرى مثلا كذاب المسلم في السوق وقتاله كفر، جاءت فيها كلمة كفر نكرة، لا تنجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، جاءت كلمة كفارا. لكن أما الصلاة جاءت كلمة الكفر، الكفر بالألف واللام التي إذا أطلقت أو قرناها في القرآن وفي السنة نعني بها الكفر المعروف المعهود. ومن ذلك الآيات التي سبق أن قلناها قبل الصلاة قول الله تبارك وتعالى في موضعين من سورة التوبة في بيان أحكام المشركين وماذا وكيف يعامل المشركون، قال جل شأنه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن من لم يصلي فإنه ليس له أخوة في الدين ولا يخلى سبيله، بل يعامل معاملة المشركين. والأدلة على ذلك كثيرة، ونجد آثار ذلك في الأحكام الشرعية. مثلا: لماذا الإنسان لا يقضي الصلاة؟ بعض الفقهاء يقضي إذا في إنسان استمر سنة عشر عشرين سنة ما صلى ثالث صلاة عياذا بالله، بعض الفقهاء يقول هذا الإنسان عليه أن يقضي صلاة عشر سنين أو عشرين سنة. هذا قول خطأ، وليس هذا بقول صحيح، ولا ينبغي ولا يجوز العمل بمثل هذا القول. الذين قالوا هذا القول رتبوه على قولهم في فقههم لأن تارك الصلاة مجرد عاصي وهذا حق دين فهذا يقضيه، لكن مذهب أهل السنة ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم مذهب الصحابة جميعا أن تارك الصلاة لا يقضي. لماذا لا يقضي؟ لأنه في حالة الترك كان كافرا، والكافر لا قضاء عليه، الكافر لا قضاء عليه. ففي حالة تركه هذه الصلاة كان كافرا. ويترتب على ذلك الخلاف في حكم من ترك الصيام عامدا متعمدا. الذي كان عليه الصحابة وهو الأرجح أن من ترك أي ركن من أركان الإسلام عامدا متعمدا بلا عذر تارك إياه هكذا بالكلية مع العلم به فإنه يكون كافرا. من ترك الزكاة أو الصيام أو الحج فإنه يكون كافرا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى قوم في الأنصار يقدرون على الحج ولم يحجوا بأن تضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم مسلمين. وغير ذلك. الشاهد أن هذا هو القول الأرجح من فتاوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والذي تشهد له الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل يقول له جبريل لما سأله ما الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال جبريل عليه السلام: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال الإمام أحمد: فمن قال أنه إذا لم يفعل ذلك كان مسلما فقد عاند الحديث، لأنه الحديث يقول فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. فالذي ما يفعل فهو مسلم. فلذلك نقول الأرجح أن الإنسان الذي كان تاركا للصيام عن علم وعلم، لكن طبعا في دار الإسلام كلنا يعلمون فرضية الصيام، فهو دائما يذهب ويفطر ولا يبالي ولا يصوم. أما هذا الإنسان لا يجب لا يقضي الصيام ولو كان مر عليه عشر عشرين سنة. لماذا؟ لأنه كان في هذه الحالة كافرا والعياذ بالله، كان كافر، والكافر لا يقضي. مثله مثل من ارتد وخرج من الإسلام وعمل ما عمل حتى لو قتل وسفك دماء من المسلمين ثم اعتدى وعاد إلى الإسلام، فإن تلك الأمور التي في الكفر والجاهلية تذهب هدر. فلذلك يعني نعرف أنه هذا من عظمة الصلاة كونها لا تقضى، وأيضا على القول بأن القيام لا يقضى لا يدل على أنه أمر هين، بل لأنه من يعني كثرته من شدة وجوده من عظمته أنه لا يقضى، لأنه تاركه كان في تلك الحالة كافرا. وهذا مما يجب ان يعلمه المسلمون ويحذروه، لان التهاون في اركان الاسلام الخمسه اصبح امرا والعياذ بالله عاما ظاهرا فضلا عن غيرها، لكن هذه هي الاساس. تارك الصلاه معاملته ان كان مقرا معالجا فانه يعامل معامله الكافر. كيف؟ من كان زوجته تراه انه مقرا محامدا لا يصلي ابدا لا يجوز لها ان تبقى عنده، ولا يجوز لها ان تمكنه من نفسها لانه كافر، فيجب عليها ان تذهب الى بيت اهلها حتى اما ان يعود للاسلام فيصلي، والا ان تطلب الطلاق ويحق لها ذلك شرعا. وكذلك انت بالنسبه لك لا تعامل معامله المسلم اذا اطلعت وتيقنت انه معامل ومجاهر ومصر على ترك الصلاه، لكن ينبغي ويستحسن اننا نعامله بالحكمه وننصحه ويعني نحاول بكل الاسلوب من اساليب الدعوه. اذا عجزت انا ارسل عليها الاخ فلان وارسل عليها الاخ فلان وانصح ونصح اقربائه وكل من يستطيع، فاذا عجزنا نهائيا عنه فانه يكون كافرا. ولاحظوا ان ما في انسان يصر على ترك الصلاه باطلاق ويرد كل من ياتي يكلم فيها الا ويذكر منه والعياذ بالله الكفر. هذا من الادله على انها تاركها كافر، انه ما في انسان يقول لك صحيح والله واجب كذا وان شاء الله اصلي وبس، لا يصلي ابدا كذا ابدا، تجده انه يطفش او يزهد من كثر ما يكلمه الناس فيتفوه بالكفر. ما لم شغل اتركني كذا، اي كلمه تدل على انه غير ملتزم بهذه الفرضيه. فقضيه الواحد يقول لك مؤمن بوجودها لكن ما يفعلها، سبحان الله. الايمان بوجودها شيء والفعل شيء اخر. الذي ينكر وجوب اي شيء من الواجبات يكفر وان فعل، لكن هذه اركان الاسلام الخمسه يكفر صاحبها بعدم فعلها عامدا غير معذور، يكفر بذلك لا مجرد الانكار. هل الذين تركوا الزكاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال الصحابه لهم تعالوا انتم مقرين بوجوبها ولا لا؟ ما قال الصحابه. واحد حط السيف ووضع الجبهه القتال وقال لا يمكن ان ندفع الزكاه، تقول انت مقر؟ هل هذا الانسان هؤلاء الناس ما انكروا ان الله قال في القران؟